نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الأشقياء الذين يقترفون السيئات ويرتكبون الكبائر والموبقات من الشرك والكفر وأنواع المعاصي والمهلكات، فذكر سبحانه وتعالى عدله فيهم وعدم ظلمه لهم، وأنه يجازيهم على السيئات التي اقترفوها والذنوب التي فعلوها بمثلها، لا يزيدهم على ذلك جزاء وفاقا. وفي ذلك اليوم العظيم والموقف الرهيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، تعتري وجوه الكافرين والمشركين والعاصين والمفرطين ذلة مخزية، وتعلوهم المهانة والصغار، ويعايشون الكراهية والاحتقار خوفا من معاصيهم وذنوبهم. فأصحاب المعاصي تعلو وجوههم الذلة والصغار في الدنيا والآخرة، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. وفي هذا اليوم العظيم لا مانع ولا عاصم ولا واق يقي المفرطين من عذاب الله المحيط بهم من كل جانب، بمعنى أنه لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه وأليم عقابه، حيث يغشاهم الهوان ويعلوهم الخزي وتسود وجوههم في يوم تسود فيه وجوه الكفرة والمجرمين، فتكون سوداء مظلمة كقطع الليل الحالكة مع الخلود الأبدي والبقاء السرمدي في نار تلظى وعذاب ليس له انقضاء. وإطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر في السنة وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خروج عصاة الموحدين من النار ولو بعد حين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.